الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، مع دروس أصول الفقه، نسأل الله في علاه أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس. اللهم أدم علينا هذا الخير يا رب العالمين. نعم، نبدأ بالإرشاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الرابع في دلالة الأمر على المرة أو التكرار. يعني هو فقط، هل هو على التكرار أم لا؟ هذه المسألة الأصولية المعروفة بين العلماء، هل الأمر على التكرار بأنه إذا قال الله جل في علاه أقم الصلاة لذكري، فهل هذا على التكرار، أو أنه إذا صلى مرة واحدة فقد أقام أو أتى بما أمر به؟ نعم. قال رحمه الله: ذهب جماعة من المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة، واختاره الحنفية والآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي. قال السبكي: وأراه رأي أكثر أصحابنا، يعني الشافعية، واختاره أيضا من المعتزلة أبو الحسن البصري وأبو الحسن الكرخي، قالوا جميعا: إلا أنه لا يمكن تحصيل المأمور به بأقل من مرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، إلا أن الأمر يدل عليها بذاته. وقال جماعة: إن صيغة الأمر تقتضي المرة الواحدة لفظا، وعزاه الأستاذ إلى آخره. وعزاه. يبقى عندنا قولان الآن، والقول الثالث هو قول الحنابلة الذي قال فيه بأنها على التكرار. إذا مسألة الظاهر الأمر على التكرار أم لا، هذه مسألة خلافية بين أهل الأصول وجماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والأحناف والحنابلة، وأكثر الشافعية على أن الأصل في الأمر عدم التكرار. الأصل في الأمر للمرة الواحدة عدم التكرار، هذا الأصل فيه. والحق بأن الأدلة معهم من السنة ومن اللغة وأيضا من أثار الصحابة. أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله تعالى كتب الحج عليكم، أو أنه أمر الناس بالحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضروني ما تركتكم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لإيش لوجبت. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم، ولا ما استطعتم. وأنكر عليه أن سأل. ووجه الدلالة عندهم من هذا الباب هو أنه لو كان يقتضي التكرار ما سأل الأقرع بن حابس، لو كان يقتضي التكرار ما سأل، وما الذي يجعله يسأل إن كان يعلم، أو كان الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فلا بد من فعله على التكرار، فلما يسأل؟ فالحق بأنهم قالوا: السؤال يدل على أنه ليس على التكرار، وأنه على الأصل بأنه ليس على التكرار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا ومعلما، قال: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم. وأيضا في اللغة، الأصل في اللغة أنه لو قال السيد لعبده لفتاة: ائتني كوبا من ماء، فهذا لا يدل، يعني هذا لا يستلزم أنه في كل ساعة وفي كل حين وفي كل وقت وفي كل يوم، حتى إن لم يكن طيلة اليوم، لا, لا, لا يستلزم في كل يوم من هذا الوقت أن يأتي بكوب من ماء، بل هو يكون قد أدى ما أمر به إذا أتى له بكوب من ماء في الوقت الذي سأل فيه، وينتهي الأمر على ذلك. قالوا: هذا اللغة. إذن الأصل في اللغة السنة واللغة والصحابة على ذلك، والصحابة كانوا على هذا. قالوا: إلا أن تأتي القرينة. هنا سيأتي بقى الكلام على مسألة القرينة. إلا أن تأتي القرينة للتكرار، فهذه نقول بها، نقول أن القرينة هي التي ألزمتنا أن نقول بالتكرار. القول الثاني قول قريب من هذا القول، هذا القول كما قلنا قول جماهير أهل العلم. قول الثاني قول قريب من هذا القول، هو قول المالكية، يعني هو القول هذا قول المالكية وبعض الشافعية. قالوا: الأمر لا يدل على التكرار، أو قالوا: الأمر يدل على المرة الواحدة لفظا ويحتمل المعنى التكرار. إيش معنى هذا؟ هذا كلام قريب جدا من كلام الأول، يعني هو يقول: هو إذا أمر بأمر مرة واحدة تكفي لفظا، لفظ الأمر موضوع لذلك، موضوع أنه مطلق الطلب أنه يفعلها مرة واحدة يكون قد أدى ما عليه، لكن المعنى يحتمل التكرار، وهذا صحيح. وهو كما قال علماؤنا الذين قالوا بأن الأصل في الأمر عدم التكرار، قالوا إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار، إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار، كقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقالوا يبقى إذن قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فأناطها بإيش؟ بأمر متكرر، دل ذلك على أنه يريد كلما تكرر يتكرر الفعل كأنها علة لإيه؟ للحكم. فكلما دلكت الشمس عليك أن تقيم الصلاة، كلما غسق الليل عليك أن تقيم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الغرض المقصود قالوا إذن الأصل لفظا هو موضوع للمرة الواحدة إلا أن تأتي القرينة للتكرار، يبقى المعنى أنه يحتمل التكرار، المعنى يحتمل التكرار. هذا القول الثاني. أما القول الثالث وهو قول لبعض الشافعية وهو رواية عن أحمد وهو قول كثير من المتكلمين من الأشاعرة، قالوا بأن الأمر أن ظاهر الأمر على التكرار، أن ظاهر الأمر على التكرار، واحتجوا على ذلك بأدلة، وعندهم أدلة لهم وجهها. قالوا احتج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على التكرار بآية في قول الله تعالى وآتوا الزكاة عند المناظرة مع عمر بن الخطاب، قال والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لإيش لقاتلتهم عليه. لو منعوني عناقا أو عقالا، هذا الكلام واضح على أن أبا بكر يقاتلهم على ذلك في كل عام تكرارهم، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله. فقالوا هذه دلالة على التكرار، واستدلوا أيضا من ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام له الأقرع بن حابس عندما أمرهم بالحج قال في كل عام، قالوا ولولا الاحتمال لما قام، ولولا الاحتمال لما قام. أرأيتم الوجهة؟ شوف الأولون كيف وجهوا والآخرون كيف وجهوا، واستدلوا على ذلك بالقياس. قالوا نحمل الذين يختلفون معنا، نحمل المنازع من المختلف فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه أن النهي على التكرار، المتفق عليه أن مطلق النهي على التكرار، لما يقول سلم في الخمر فهل أنتم منتهون، لا يكون المنتهي منتهيا إلا أن ينتهي تماما، تكرار الانتهاء. قالوا يبقى إذن المسألة قياسا على النهي، قياسا والأمر على يقاس على النهي. طيب هذا بالنسبة لما استدلوا به، والحق أن قول الجمهور هو الأسد وهو الأصح، وأن الأصل في الأمر عدم التكرار، لا سيما وأنه لو كان على التكرار لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجاب، قد أجاب قال لو قلت نعم لوجبت، فهو أبقاها على الأصل، فالأصل عدم التكرار. أما القول الثاني فهو قريب جدا من القول الأول، لا يحتاج إلى الرد. أما القول الثالث لابد من الرد، لا سيما والأدلة كثيرة التي يتمسكون بها. قالوا بحادثة أبي بكر، والحق أنه ليس معهم ذلك، ليس معهم ذلك. لما؟ قالوا لو منعوني لو عقالا أو عناقا. فين أمر وآتوا الزكاة مطلقة، وآتوا الزكاة فين التقييد؟ وآتوا الزكاة كيف؟ أيوة كيف؟ قل في حديث يقول كلما بلغ النصاب، هو هذا الذي يقال. يبقى مفهوم مخالفة إذا حال عليه الحول وجب، وجب الزكاة، وجبت فيه الزكاة. فنقول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على التكرار، جاءت بقرينة بدلالة. قول السلام فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم فإنهم أجابوك إلى آخر الحديث. فقول السلام بيّن في حديث ابن عمر الموقوف والمرفوع أنه قال لا زكاة في مال لم يبلغ الحول. يبقى إذن لو بلغ الحول عليه إيه؟ عليه الزكاة. يبقى كلما بلغ الحول، كلما بلغ النصاب فعليه الحول، وكلما أيضا حال على الحول فقد وجب عليه الزكاة. فيبقى إذن القرينة هي التي جعلت أبا بكر رضي الله عنه يتكلم بها، ما أنه قرأ الآية وقال بها على التكرار بمطلقها بمفردها، بل بالقرينة التي جاءت. ونحن لا نخالف في ذلك أن الأصل في الأمر لا عدم التكرار إلا أن تأتي قرينة تثبت ذلك. معي القول الدليل الثالث استدلوا به، وهو حديث العربي الأقرع بن حابس لما قال وقال سلم أفي كل عام، فقالوا ما قام إلا لوجود الاحتمال، قلنا لا قام مستفسرا أقيموا على ما تقولون الأدلة، أنتم الآن ادعيتم فأتونا بالبينة، وإلا لو كان كما تقولون لما قام الأقرع وحده، لقام أكثر من واحد على أساس الاحتمال موجود، لكن هو لو قلتم الاحتمال موجود لا لا لا ائتونا بالبينة على ذلك. والصحيح أن الأصل أنه على عدم التكرار، لذلك ما من أحد سأل إلا الأقرع بن حابس فقط، فالجميع يعلمون أنه على الأصل أنه مرة واحدة قام الأقرع ليتأكد من الباب قال بذلك. فيبقى إذن أيضا الحديث هذا ليس لهم حجة فيه. أما الثالث فهو القياس، قياس الأمر عن النهي، كيف الرد عليهم بقى في هذا؟ نعم لا ما هو ده طلب فعل وده طلب كف، اشترك في ذلك. كيف بقى قياس مع الفارق؟ هو الحق ان القياس ده احنا سنرده من وجهين، والكلامكم كلام فيه شيء من الصحة طبعا. نقول اولا القياس مع الفارق، والتفريق جاء الشرع به بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وإذا فانتهوا، يبقى النص فرق بينهم فلا نجمع بين مفترقين. ده اول شيء لازم تصدر به الباب. الامر الثاني اننا نقول بان الاصل في النهي التكرار، الاصل في النهي التكرار لا يكون منتهيا قط الا بالديمومه، طيب الامر الثالث بقى المهم جدا الذي المح اليه الشافعي، قال ولا يصح قياس الضد على الضد. انت بتقيس ما كان فيه ايش، ما كان فيه المشابهة، والضد مشابهة عكس، فلا يجوز قياس الضد على الضد. وهذه مسألة وقاعدة أصولية مهمة جدا يفهم من هذا الباب. قال أنتم قلتم قياس الأمر على النهي فلا يجوز قياس الضد على الضد، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب إذن الدلالة الصحيحة أو الأصل الصحيح بأنه الأصل في الأمر عدم التكرار. قالوا عندنا دليل أخير، قلنا هاتوا الدليل. قالوا لو لم يدل الأمر على التكرار لازمة ولازمة مرة واحدة فإذا لا حاجة للنسخ. قالوا يبقى إذن لا حاجة للنسخ. كيف تجيبون على هذا؟ مفهوم الدليل؟ قالوا لو قلنا بقولكم الأصل في الأمر عدم التكرار إذا لا حاجة لنا للنسخ، لأنه سيفعل مرة واحدة وينتهي، يبقى لما النسخ؟ ما هو يأتي النسخ على محل غير إيش، غير قابل غير فعال، يبقى لا نسخ. هو الحق أن نقول نعم أنتم تقولون لو كان الأصل في الأمر عدم التكرار لما احتجنا إليه الناس، قلنا لكم أنتم ما فهمتم، احنا قلنا الأصل في الأمر عدم التكرار إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار، يبقى إذن النسخ قد جاء على محل فعال ولا غير فعال؟ فعال، اللي هو الأمر الذي جاء بقرينة على التكرار، الأمر الذي جاء بقرينة على التكرار، فيكون الناس خروض عليه صحيح. حقا هذه المسألة مسألة من الأهمية مكان. هو احنا بنقول هذه المسألة، لكن هو الكلام مش على هذا، الكلام عنه بتكلم على الديمومة. هو يقول لك لو كان الفعل أصلا مرة واحدة يبقى لا نحتاج أن نقول ينسخ، فهم هذا هو. لكن الصحيح الراجع أننا نقول بأننا لو تكلمنا على نفس الحيز وأنه يأتي على أمر الفعالة، فهنا نقول يأتي على الأمر الذي اقترن بقرينة تجعله متكررا. طيب ويتفرع على هذا الخلاف بين الأئمة الثلاثة، والراجع الصحيح كما قلنا أصل الأمر على التكرار. لو قال زيد لامرأته طلقي نفسك، هذه مسألة متفرعة على هذا الخلاف، قال لها طلقي نفسك، فهنا الخلاف عريض جدا بالعلماء. تعرفون ما هو الخلاف؟ الزابة. ممتاز، يعني الإجابة صحيحة، بس أنا أريد أن تفتح ذهنك وتأتي بما نريد. هو قال لها أنت طلق، قال لها طلقي نفسك، أصلها أصلها، قال لها طلقي نفسك أمر. فمن قال الأمر على التكرار يبقى إذن إيش لها أن تقول طلقت نفسي طلقت نفسي طلقت نفسي، ومن منه بينونة كبر، لأن الأصل في الأمر عندها إيه؟ التكرار. وطبعا هذا بقى يعني نقول سعادة وفرح لمن تبغض زوجها. لو قال لها طلقي نفسك وقلنا الأصل في الأمر عدم التكرار، فليس لها إلا أن تطلق نفسها مر إلا مرة واحدة. يبقى لو طلقت نفسها ثلاثا لم يقع الطلاق إلا مرة واحدة، لأنها لم توكل إلا في مرة واحدة. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح لو قال لها أنت طلقي نفسك فهي طلقة واحدة. وده تريده كثير جدا في الفروع الفقهية، لكن ما أحد ينتبه أنه إيه له هذا التأصيل، منبعه هو هذا الباب. فلو قال لها طلقي نفسك جعل الأمر إليها، هم اختلفوا طب هل يكون طلاق ثلاث أم يكون طلاق واحد. لو طلقت نفسها ثلاثا لم تمن منه بينونة كبرى، لأنه لا يقع من الثلاث إلا إيه إلا طلقة واحدة، لم يقع إلا طلقة واحدة فقط. لما؟ لأن الأصل في الأمر عدم التكرار. أصل في الأمر عدم التكرار. أيضا من هذه المسائل مسألة التيمم، مسألة التيمم مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة أيضا مترتبة على هذا الخلاف بين العلماء. إذا قال لها إذا عدم الماء وتيمم، هو العلماء هنا يقولون لو كان الأصل في الأمر التكرار وجب أن يتيمم لكل صلاة سواء كانت فريضة أو نفلة، لأن الله تعالى قال الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو أمره الآن فتيمموا صعيدا طيبة. فقالوا فتيمموا يبقى إذن لابد إيش أن يأتمر بالأمر، فتيمموا صعيدا طيبة يبقى إذن في كل صلاة أراد أن يقوم لابد أن يتيمم سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. والذين قالوا بأن الأصل في الأمر عدم التكرار قالوا يكفيه تيمما واحد. ومع ذلك الجميع ممن قال بالتكرار وغير التكرار الجميع قالوا يتيمم لكل صلاة. ما هذا؟ بعد التأصيل يختلفون. يدورون مع النصوص. وين النصوص؟ وين النصوص التي قالت أن المتيمم لابد وجوبا أن يتيمم في كل صلاة؟ أنا أريد أسأل فهمتم أم لا؟ ممتاز. يعني المسألة كلها إيه؟ المسألة مش اختلاف في التأصيل، المسألة عند التطبيق جاءت أدلة أخرى يعملون بها. إن هم إيش يفعلوا؟ رأوا أن التيمم ليس إيه؟ ليس رافعا للحدث ولكنه مبيح للصلاة، فما كان كذلك فيجب عليها أن تستدعي أو يجب عليه أن يستدعي إباحة الصلاة في كل صلاة. لذلك قالوا كل صلاة لابد من التيمم. أما من قالوا أنه رفع الحدث قالوا يكفيه مرة واحدة، لأن هذا أمر والأمر لا يدل على التكرار، وأيضا أنه رفع الحدث، والدلالة على ذلك أنه رفع الحدث حريص حديث عمار. يا أخ الله يهديك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث موسى الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لعشر إيه؟ نعم انت قلته شيخ. الاخ ده اجبني بهذه الاجابه. اجبتني. لا اتى لما كان بيجيب والله ما قلته. يبقى قلت انت دلوقتي ممكن في الدره. لا خالص انت يا شيخ. لا نرجع بقى شريط. انت سمعت شيخ قال الحديث خالص؟ ما ولا حد سمع. هو ممكن يكون وانا بقى جيت اجيب الاجابه هو جاء عطى دماغه في ورا الاسطوانه وقال طهور المسلم وخلاص، وحتى ما فيش الاستدلال، لان حتى هو الاستدلال في الايه هو مش عارف يجيبها. هو اتى بالدليل وانا قلت له طب ايش ومنتظر. فهي حتى لو عنده كان باين وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الله تعالى قال ليطهركم، ليطهركم فيكون تطهير. وقول السلام طهور المسلم، الصعيد طيب طهور المسلم ولو لم إن لم يجد الماء ولو لعشر سنين، فقال طهور دلالة على إيه؟ على الطهارة، والطهارة رفع الحدث، الطهارة رفع الحدث. يبقى المسألة الأخيرة في هذا الباب أن كما قلنا الأصل في الأمر عدم التكرار إلا أن تأتي قرينة، ومن القرينة بعض العلماء قالوا الشرط، ومن القرينة أيضا العلة كقول الله في علاه، فإن قال الله تعالى الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، أي الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أو شرطية شرطه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى كلما تقوم تغسل وجهك وتأتي بالوضوء. ولكن جاءت القرينة الصارفة بصلاة المسلم خمس صلاة بوضوء واحد. وأيضا قول الله تعالى يا الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا يبقى هنا أهو الآن الشرط أهو الآن، فإن كنتم على حالة كونكم على جنابة فوجب عليكم الطهارة، يبقى كلما كانت الحال كلما كان الحكم الطهارة كالعلة مع الحكم، وإن كنتم جنبا فاطهروا. قول الله جل في علاه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وصفه الآن وصف الحكم منوط به، يبقى كلما زنى كلما جلدناه، إن كان بكرا كلما زنى جلد، وإن كان سيبا كلما زنى كلما إيه رجمناه، لأنه هذا صحيح لأنه الرجم لغاية الموت انتهى الأمر. فعلا بس شوف الإخوة بنايمين ولا إيه يبقى كلما زنى بكرا يجلد مئة جلدة، وتتكرر مع وجود الوصف، وتتكرر مع وجود الوصف هذا. وأيضا قول السلام أن تضع يدك على ما يؤلمك وتقول بسم الله بسم الله ثلاثا، يبقى هذا متكرر مع وجود الإيش الألم في هذا الباب. يبقى إذن هذا الأمر يفيد التكرار إن كانت بقرينة كقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما المسألة الثانية الأمر على الفور عمل على التراخي، هذه أيضا مسألة أخرى إن شاء الله نبحثها في درس قادم، لا سيما وأن مسألة الحج بالذات الخلاف فيها عريض منبعه هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.